بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين، كمل مقام العبودية لله تعالى، فهو عبد لله لا يعبد ورسول لا يكذب، خاتم الأنبياء والرسل، بل يصدق خبره ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس اليوم هو تكملة لدرس سابق كان بعنوان باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذكرت أن العصمة لمن عصمه الله تعالى، فقد يسلم الشخص ويرتد، قد يكون موحدا ولكن قد يزيغ الله قلبه فيكون مشركا. وإذا تذكرنا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث في الأربعين النووية، ذكره النووي في الأربعين النووية، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40، 120، 4 أشهر، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وعجله وشقي أو سعيد، يكتب هذه ال4 الكلمات، يكتب رزقه مقداره ويكتب أجله ويكتب هل هو شقي أو سعيد. فيحلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فوالذي نفسي بيده. إن أحدكم فوالذي نفسي بيده. عليكم السلام. ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد أنه أن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، فيمكن أن المسلم يرتد. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه من كل مذهب كتاب أحكام المرتد أو باب حكم المرتدين. والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فلا غرو إذا وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة ويحمل على أمة الإجابة يعبد الأوثان بعد أن عرف الحق زاغ قلبه والعياذ بالله، زاغ عن الهدى فأزاغ الله قلبه. لهذا فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يقسم بمقلب القلوب، وورد الدعاء المأثور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالعبرة بالخواتيم، نسأل الله حسن الخاتمة. ولكن الذي يعزي أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تجتمع على ضلالة إذا كان بعضهم قد ينحرف ويرتد، فإنهم لا يجمعون على الردة، لا يجمعون على الضلالة، بل لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى التوحيد منصورين. لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. لكن الذي نحب أن نؤكد عليه ونقرره هو إزالة شبهة من يشبه ويقول إن هذه الأمة أو أن المسلم لا يتصور أن يرتد ولا يقع الشرك في هذه البلاد مثلا. الشرك مخوف، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقع، ويقع في أمة الإجابة، وأنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وهذا من سنة الله عز وجل الكونية. ليستمر الميراث ولكل قوم وارث، فأهل الشرك يرثهم المشركون، وأهل التوحيد يرثهم الموحدون. ليس الإسلام نسبا، ومن ولد من أبوين مسلمين أو ولد من أسرة مسلمة أو ولد في بلاد المسلمين أو في بلاد الحرمين أن ذلك يكفي في عصمته أو أن ذلك يكفي في كونه مسلما، لا. ولكن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ومن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر. القدر قدرة الله، قدر قدرة الله تبارك وتعالى، وبالقدر خيره وشره، كل ذلك من الله تعالى، وهو على أربع مراتب: العلم والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. الكتابة، الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية عموم مشيئته سبحانه وتعالى لجميع ما هو كائن ولجميع ما هو موجود. الرابع نفوذ قدرته، لا خالق إلا الله، والله بكل شيء، والله على كل شيء قدير، ومشيئته شاملة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالقدر هو من صفات الله عز وجل، لا بد من الإيمان به، لأنه ركن من أركان الإيمان، وأركان الإيمان داخلة في الشهادة، داخلة في الشهادة، لكن تلك سميت أركان الإسلام الظاهرة، وما دخل في الشهادة من أركان الإيمان هي أركان الإيمان الباطنة، أو هي مرتبة الدين الباطن، كما أن أركان الإسلام مرتبة الدين الظاهر، والمرتبة الأخيرة هو أداء أركان الإسلام وأركان الإيمان بمرتبة الإحسان. فالدين ثلاث مراتب، الإسلام، ولا يصح الإسلام إلا بإيمان يصححه. إسلام ظاهري من دون إيمان ليس إسلاما، هو إسلام في الظاهر، إسلام المنافقين. ولكن المنافق إذا كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا نفاق اعتقادي. من كان هذا شأنه وهذه صفته فهو من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لكن مرتبة الإسلام التي تنفع لا بد من إيمان في القلب يصحح تلك المرتبة، وإن لم يكن كاملا يستحق أن يطلق عليه وصف الإيمان، إذا لأنه لا يطلق وصف الإيمان إلا على من استكمل واجباته. أما من قصر في واجبات الإيمان فإنه يأثم ويطلق لا يطلق عليه كما الإيمان الكامل، ولكن مطلق الإيمان معه يصحح به إسلامه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لو كانوا منافقين ما قال ولكن قولوا أسلمنا، لكن ليسوا منافقين، معهم من الإيمان ما يصح به إسلامهم، ولهذا قال ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما دخل الإيمان في قلوبكم دخولا يملأها أو دخولا تستحقون عليه الإيمان المطلق، لكن معكم مطلق الإيمان الذي يصح به إسلام، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هؤلاء ليسوا منافقين، نعم، ولكنهم مسلمين. ولا يكون الشخص مسلما حتى يكون معه من الإيمان ما يصحح به إسلامه. كنا قد وقفنا من هذا الباب عند قول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أعداء الدين يسخرون من أهل الدين، يسخرون أعداء الإسلام، يسخرون من أهل الإسلام، يسخرون من الإسلام ويسخرون من أهل الإسلام، ويصمونهم بأنهم أهل شر، بينما الشر هو الكفر.

يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، يعني ليس لهم نسل ولا عاقبة، الذين مسخوا قردة وخنازير أهلكوا، أول درجات إهلاكهم هي مسخهم والعياذ بالله، قردة وخنازير. نسأل الله السلامة، هذا فيه تخويف عظيم. فكذلك من يعني أزيغ قلبه يخشى عليه أنه يبقى على الزيغ فيهلك. قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير، يعني هذه التي كانت قبل ذلك تتناسل، والله أعلم. نعم. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: قل يا محمد، هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك؟ يعني قولهم: لم نر أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم. أي يعني يقول المسلمين متخلفين، المسلمين فقراء، المسلمين يعني قليل حظهم، ليست عندهم مباهج الدنيا، مباهج الحضارة، ليست عندهم أسلحة، ليست عندهم قوة، ليست عندهم كذا، هكذا. لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ويسخرون منهم ويقولون: غر هؤلاء دينهم، هؤلاء يعني تمسكوا بالدين وغرهم هذا التمسك بالدين، رغم أنه ليست بأيديهم قوة، يعني قوة ظاهرية. يا أخي، القوة لله، القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القوة بيد الله عز وجل، وقلوب الخلق ونواصيهم بيد الله، ونواصيهم بيد الله. والذي ينبغي أن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نستعيد به ونتوسل إليه، بأن نواصي الخلق كلها بيد الله. اللهم رب السماوات السبع، ورب الأراضي، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغنينا من الفقر، هذا الدعاء النبوي. لما أخلص المسلمون قلوبهم وقصدهم لله عز وجل، واستقرت معرفة الله في قلوبهم أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالمين، سخر لهم أرباب الصنائع وأرباب المهارات، صاروا غلمانا لهم يخدمونهم. الله أكبر. نعم، القوة لله جميعا. نعم. ولا دين شر يسلط على يعني على الناس، ويسلط بذنوبهم تربية، تربية يصابون بمصائب هي يعني إما لرفع الدرجة وإما للتكفير والتطهير، ولم يسلم من ذلك أحد، هذه سنة الله في خلقه. نعم. ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وقوله: مثوبة ثوابا وجزاء، نصب على التفسير. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، هذا نعم في سورة الحج أيضا، كأنما قبلها، أي نعم في يعني موقف هؤلاء الذين يسخرون من المسلمين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، إذا قلت لهم التوحيد، إذا قلت لهم اتركوا وسائل الشرك، التعلق بالقبور، التعلق بالآثار من غير سنة من غير بينة، يعني وجدت في وجوههم المنكر إذا تلوت عليهم الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا أخي أنت ليش تقرر كلام شيخ الإسلام بن تيمية وكلام ابن عبد الوهاب؟ يا أخي ما أنا بقرر كلام شيخ الإسلام بن تيمية ولا كلام ابن عبد الوهاب، لكنني أقرر الحديث. إذا كان شيخ الإسلام بن تيمية أسعد بالحديث من المشايخ الذين تذكرون فلا ضير، فلا ضير. لا يستوي أئمة الهدى مع الذين ضلوا، الذين ضلوا على كل حال إما أن يكونوا أخطأوا بعد اجتهاد فلهم أجر ومعفو عنهم، لكن لست معذورا في اتباعهم على الخطأ، وإما أن يكونوا، نسأل الله العفو والعافية، على كل حال أخطأوا عن بصيرة فالله يتولى أمرهم. لكن إذا تليت الآيات والأحاديث لا ينبغي إنكارها، لا ينبغي إنكارها. هل يضيرك أن ابن تيمية قال بهذا الحديث؟ فأنت ما كرهت ابن تيمية، كرهت الحديث في الحقيقة، كرهت النص الثابت، ولا كرهت ابن عبد الوهاب، لكن كرهت السنة. ولهذا تجد يعني دائما الناس إذا قل يعني والعياذ بالله نكست أو بعض المستوى، إذا شافوا من يتبع السنة قالوا هذا وهابي، ويمكنه ما يدري وش معنى وهابي، لكنه يعرف السنة ويلتزم بها وكذا، هذا وهابي. حتى قالوا عمر بن الخطاب لما قطع شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، قالوا هذا وهابي. سبحان الله، يعني عمر صار وهابي. على كل حال مقصود التنبيه، فالله يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، شوف بينات، تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يعني إذا كنتم تحسبون أن أهل الإسلام على شر، وأنكم ما رأيتم يعني دينا شرا من الإسلام ولا رأيتم شرا من أهل الإسلام، فعلى سبيل التنزل، فأشر من ذلك، فأشر من ذلك من وعد النار، من استحق غضب الله ووعيده. نعم، قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار، لأنهم قالوا يعني لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. يعني الفقر أو عدم الجدة ما هي يعني ما هي دليل. نعم، وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير، عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة، ومشايخهم مسخوا خنازير. نعم، شوف هذول اللي مشايخ، يعني معناه أن عقوبتهم أشد، عقوبتهم أشد. فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير. نعم، وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت، وقرأ همزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. لا، هو لاحظ هذه ترى تحتاج إلى دقة. وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء. أراد وعابد الطاغوت، أراد العبد، وهما لغتان، عبد بجزم الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون، وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قراءات، قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، على ما عمل فيه جعل، كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كقوله، ليس نعم معنى جعل خلق هنا، يعني يشير إلى الجعل الكوني، الخلق الكوني، كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس عبد لفظ جمع، أو ليس أي نعم عبد لفظ جمع، لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة إلى آخره. نعم عبد نعم يدخل فيه عباد، لكن هذه قراءات، يعني هذه ألفاظ في اللغة. نعم استطرد الشيخ في ذكرها. نعم ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؟ أي نعم. كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة لفظها لفظ الإفراد والمراد الجمع، معناه الجمع. نعم نعمة الله لا تحصوها اسم جنس. نعم. ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، نحو يقظة ودنس، هذا يعرف في فن التصريف والنحو. نعم. نعم. وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. نعم عبد. نعم. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة. نعم. وهو قوله لعنه الله. نعم. وأفرد الضمير في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. نعم. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبدا. أي نعم جمع عبدا. نعم عبد. نعم. وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد. نعم. كبازل وبزل وشارف وشرف. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل المناعيسي. بزل جمع بازل، والبازل هو يعني الشارف من الإبل. هو نعم الإبل. نعم الكبير من الإبل الذي يحمل عليه. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل المناعيسي، يعني ما يستطيع، لأن البعير يعني إذا كان مستتم يكون سريعا، فابن اللبون إذا لز معه لا يستطيع أن يجاريه في السير. نعم. وعبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد. ومثله عباد وعباد انتهى. وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه. جمع عابد ومثله عباد وعباد. نعم نعم. وقال شيخ نتجاوزها، لأنها يعني هذه في باب النحو والتصريف. نعم. قوله أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر المشاركة. يعني ما في مشاركة، ما في مشاركة، ليس الإسلام فيه شر ولا المسلمون شر، يعني شر يعني ليس فيهم شر، ليس هناك شر أو قدر مشترك بين المسلمين والكفار في هذا. فالمسلمون لا يساوي، يعني ليس بينهم وبين الكفار قدر مشترك في الذم، قدر مشترك يستحقون عليه الذم، إنما في قدر مشترك من حيث المصائب، نعم، من حيث عموم الموت، من حيث يعني المصائب المقدرة، نعم، ولكن ليس بينهم قدر مشترك يستحقون جميعا عليه الذم، ويستوي المسلمون مع الكفار في الذم، لا، حاشا وكلا. فالمسلمون ممدوحون على الإسلام، والكفار مذمومون على الإسلام، فليسوا سواء. الممدوح من مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم من ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. نعم. كقول أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. نعم. قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، في سورة الكهف. أي نعم، وهذا ما هو دليل على أنه مشروع، إنما هذا من ضلالهم، من ضلال السابقين. لنتخذن عليهم، الذين يتخذون على قبور الصالحين والأولياء والأنبياء مساجد مذمومين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وأن يعني كما يفسره الحديث الآتي، حديث نعم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حديث نعم. قال الشارح رحمه الله: والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. نعم، قال البخاري ومسلم. نعم، وفي غيره. قال الشارح رحمه الله: وهذا سياق مسلم. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى، يعني أولى من سنن، الفتح سنن. قال المهلب: الفتح أولى، وهذا من علماء اللغة، محدث لغوي. نعم. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذاذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه، وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وليس جميع الأمة ولله الحمد، لا تزال طائفة، لكنه يقع هذا، أنه اتباع اليهود والنصارى تقليدهم، وخاصة إذا كان لليهود والنصارى صولة وظهور، وكانت لهم يعني غلبة أو ظهور يعني بأيديهم سلاح وقوة تبهر، يعني كما هو الشأن أن المغلوب يعني يعجب بالغالب أو يتبع الغالب، لكن هذا لا ينشأ إلا من زيغ في القلب، لأنه يصاب بالشعور بالنقص فيما ليس ناقصا، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى ناقصا ما ليس بالناقص. وهذا ترى يبتلى به كثير، يعني من الناس لو تأملتم الواقع، تأملتم الحال، تجد أن الشخص بتأثير الإيحاء، الإيحاء الشيطاني، يعني يتصور في الحسن أنه قبيح، ويتصور يعني يتصور في الجميل أنه قبيح، ويتصور في الحسن أنه ليس حسنا، ويتصور يعني في الكامل أنه ناقص، حتى أن بعضهم نسأل الله السلامة يصل به الشعور، وهذا مرض نفسي، بالنقص، إلى حد أن يستحيي من قوله إنه مسلم. يعني هذا التعبير لما يجي يقول كمسلمين، يا أخي ليش أنت كمسلم؟ أنت تشبه المسلم، ما أنت مسلم، احذف الكاف، كاف التشبيه. هذا على كل حال لفظ لا يقصد، يجري على اللسان، قد لا يقصده صاحبه، قد يكون من أفضل الناس ومن أفضل المسلمين، لكنه لفظ اعتاد عليه. اي نعم. فالشعور بالنقص يعني الخاطئ مع الإعجاب بالناقص يكون أثره هو التقليد، لما الإنسان يقلد من يعجب به، فإذا أعجب بالناقصين قلدهم، إذا شعر بنقص دينه أو ازدرى نعمة الله عليه يعني ما أخذ بها، ما أخذ بها. فمن أوتي كتاب الله وأوتي السنة وأوتي الله تفضل عليه بالإسلام لا ينبغي أن يرى أن غير يعني أن ما أوتي به فيه نقص، أو أن غيره أوتي يعني ممن لم يؤتى ممن لم يوفق للخير أنه أفضل منه، أبدا. يعني لو يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو على غير السنة فلا خير فيه، لا خير فيه. لو يعني قبض على زمام القوة وهو كافر لا خير فيه، لا خير فيه. لكن هذه هي علة التقليد، هي علة. والحمد لله هذا لا يقع في جميع الأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، والله الحمد، الأمة لا تجتمع على ضلالة، إنما هذا يحصل، هذا خبر. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني في الغالب حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هنا أضيق من جحر الضب، لكن الإعجاب، الإعجاب شر، الإعجاب شر. يعني حينما شوف القردة، لأن ما تميز يعني من تقليده أن يعني نسأل الله العافية أن تفعل ما يفعل، ما إذا رأت شخص يعني، حتى أن من أراد أن يحتال أو كذا وهي يعني في نخل الجوز وأراد أن ترمي عليه جوزا حذفها بحجارة حتى تحذفه بجوز. أي نعم، من تقليدها، يعني القردة تقلد لأنه يعني قليلة الوعي. فهذا الحقيقة من قلة الوعي والجهل واحتقار نعمة الله يحصل التقليد، الشعور بالنقص والإعجاب بالغير هو الحامل على التقليد. نعم. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. نعم. أراد صلى الله عليه ينظرون هديهم عن طريق ما يبث في القنوات وسننهم. نعم، نسأل الله، فيعجبون به بغلبة الغفلة والشهوة فيفعلون فعلهم، يرون أن هذا هو المدنية وهذا هو الحضارة وهذا هو التقدم. يعني بئسة المدنية وبئسة الحضارة وبئسة التقدم الذي يغضب الله ويخالف دينه. نعم. أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا، حتى يعني إن أشركت أشركوا وهكذا. نعم. لهذا قال، ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم انتهى. أي هذا له ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت فما أكثر الفريقين، يعني أشباه اليهود من العلماء وأشباه النصارى من العباد، ما أكثر الفريقين. نعم. لكن من رحمه الله تعالى، ولكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي هم اليهود والنصارى. المبتدأ أهم، أهم اليهود والنصارى. أي نعم. نعم. قال: فمن الذين نتبع سننهم. نعم. قال: فمن، ويجوز النصب اليهود والنصارى بفعل محذوف تقدير، أتعني اليهود والنصارى. نعم. قال: فمن استفهام إنكار. قوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. غير أولئك. نعم. حديث ثوبان علشان أشار إليه نقرأه نختم به الدرس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ذو لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتشر في المشارق والمغارب، لكن من جهة الجنوب والشمال أقل انتشار. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. مقولة إن اليهود يعني وضعوا صهاريج للمال، وضعوا صهاريج للذهب والفضة، وأنهم استقطبوها واستوعبوها وصاروا أغنياء. على كل حال ما صاروا هكذا إلا عن طريق الربا وعن طريق، لكن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا كما أعطي النبي، ميراث للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي يقول: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني النقدين الذهب والفضة، الذهب والفضة أعطي إياها، وهو وإن لم يطلبها عليه الصلاة والسلام. فهكذا من كان همه الآخرة وإعلاء كلمة الله جاء الذهب والفضة والأحمر والأبيض، جاءته منقادة. يعني من كان همه الآخرة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما كتب له من الدنيا، يعني راغما مر به فينتظمه انتظاما. نعم. أما من يطلبه كما يفعل اليهود فلا يأتيه إلا ما كتب له. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني شوف الأحمر والأبيض، كسروا كسرى وقصروا قيصر، وأتتهم كنوز كسرى وكنوز قيصر راغمة رضي الله عنهم. كسروا كسرى وقصروا قيصر باتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ويسبي. نعم. ويسبي بعضهم بعضا. نعم. ورواه الفرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين،